أحسن الله عليكم، هذا يسأل عن حكم لبس الباروكة، هل هو حرام؟ الباروكة يعني للنساء، أما للرجال هذه ليست من لباس الرجال وليس مما يتزين بها الرجال، هي من شأن النساء. واختلف العلماء في الشعر الذي يوصل به الذي يوضع فوق الرأس مما لا يكون متصلا به، هل يدخل في الوصل أو لا يدخل في الوصل. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصل والمستوصل، والنامش المتنمس في صحيحين من حديث ابن عمر في صحيح ابن هريرة، كذلك في صحيح البخاري من حديث أسماء عائشة لعن الله الواصل والمستوصل، وكذلك حديث سعود المتفلجات الحسن الحسن. فالمقصود أن الحجاءة في الوصل، في الوصل وهو أن تصل شعرها بشيء. وحديث جابر أيضا أن مسلم أنها أن تصل المرأة بشعرها شيء. الكلام فيما يتعلق بهذا الشعر، هل هو في حكم الوصل؟ كثير من العلماء يرى أنه في حكم الوصل، لأنه إذا نهى عن وصل الشعر الرأس بالشعر اليسير فكون الباروكة التي توضع على الرأس من باب أولى. وذهب بعض العلماء كالمالكي وقول الأحناف، وهو أيضا قول الشافعية للزوجة التي تتزين لزوجها، وهو قول الحنابلة رحمة الله عليهم عند الحاجة، عند الحاجة إلى أنه جائز، يعني يجوز للمرأة أن تلبس أن تضع شعر فوق رأسها حتى بدون حاجة عند المالكية والأحناف رحمة الله عليهم. واستدلوا بأنه قال ليس هذا من الوصل، والأصل في الزينة الإباحة، الأصل في الزينة الإباحة والجواز، فلا نقول إن هذا حرام إلا منه. النبي نهى عن الوصل، عن الواصل المسلم، والواصل هو وصل الشعر بالشعر وربطه به، والعلة فيه هو الغش والخديعة. وما دام أن هذا زائل، لأن معلوم أنها شعر موضوع فوق رأس المرأة ليس من الشعر الذي يعني تصله به، فالشرط في ذلك أن يكون من الشعر المعلوم أنه ليس موصولا لا تصل به رأسها. الأمر الثاني أن يكون معلوما أيضا، يعني ليس معنى العلم، المقصود أنه لا يكون على سبيل الخداع أنه من شعرها، من شعر. فإذا يعني ظهر لمن يراها من النساء أو لمحال زوجها أنه شعرها، إما لأنها وصلته أو في حقرة، هذا لا يجوز. أما إذا علم أنه ليس من الشعر الموصول بشعرها وأنها تتزين به، بل يكون شعرها قليل وقد علم ذلك منها، أو هي تريد مزيد من الزينة لزوجها وهو يعلم ذلك ولم تصله، فالأمر والله أعلم أنه لا بأس بذلك، لأن الأصل هو الزينة والإباحة والجوال، وهذه القاعدة الشرعية في تزين المرأة. الزينة مباحة، الزينة مباحة خاصة للزوج، وهو جار أيضا على أصول الشافعية عند للزوج أيضا، للزوج أيضا. وأما بعضهم فإنه جوز للزوج ولغير الزوج ما لم يكن في ذلك شر وفتنة، والحنابلة رحمة الله عليهم جوزوه للحاجة، والأظهر الله أعلم هو جوازه مطلقا إذا لم يترتب عليه مثلا يعني شر، أو يكون أخذت هذه الباروكة على صفة تتشبه بالفاسقات أو الفاجرات، لكن هو مجرد وضع للشعر على الرأس من باب الزينة ليس على الوصل، فلا يدخل في عموم الأخبار في قوله لعن الواصل المستوصلة، فليس وصلا، لأن هذا هو المحذور، هو الوصل الذي يكون فيه خداع وغش. أما إذا كان لحاجة لكونها تساقط شعرها لمنعها فهذا جوازه ظاهر لله الحمد. نعم، أحسن الله عليكم.